من دروس شرح كتاب الإمام أبي إسحاق الشاطبي المعنون بالموافقات. تفضل يا شيخ. فصل. وقد أدى عدم الالتفات إلى هذا الأصل وما قبله إلى أن ذهب بعض الأصوليين إلى أن كون الإجماع حجة إلى أن كون الإجماع حجة ظني لا قطعي، إذ لم يجد في آحاد الأدلة بانفرادها ما يفيده القطع، فأداه ذلك إلى مخالفة من قبله إلى مخالفة من قبله إلى مخالفة من قبله من الأمة ومن بعده، ومال أيضا بقوم آخرين إلى ترك الاستدلال بالأدلة اللفظية في الأخذ بأمور عادية أو الاستدلال بالإجماع على الإجماع، وكذلك مسائل أخر غير الإجماع عرض فيها هذا الإشكال، فادعى فيها أنها ظنية وهي قطعية بحسب هذا الترتيب من الاستدلال، وهو واضح إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير وبارك الله فيكم. ابتداء أنا سأؤجل الجواب عن الاقتضاء واللزوم إلى وقته، لأن الحكم الشرعي يتضمن لفظ الاقتضاء وبه يتم التفريق بينه وبين غيره، فأنا وعدت الإخوة أن يكون ابتداء هذا الدرس التفريق بين الاقتضاء واللزوم، وأنا أعتذر لأن هذا له مبحث قادم، فلا نريد أن نقدم الأشياء قبل ميقاتها، خاصة ونحن في هذه المسائل التي يسعى جاهد الإمام أبو إسحاق الشاطبي عليه رحمة الله إلى تأصيلها وإلى بيان ما عرض لها من إشكال ليرده. لما تقدم الكلام من الشيخ رحمه الله إلى أن القطعية قد لا يثبت بدليل قطعي على الانفراد، بل يثبت القطعي بدليل ظني على وجه الاجتماع، هذا الذي تقدم من كلامي، وهو أن الظنية إذا كثر حتى ارتفع إلى درجة القطعي صار هذا الدليل لا يبحث في آحاده، لا يبحث في آحاده بل يبحث بمجموعه. فلما كانت الأدلة الشرعية موافقة في كما تقدم، الأدلة الشرعية التي لم ينص عليها الشارع نصا كما يقول هو أو كما يقول من رد عليهم، لما كانت هذه الأدلة الشرعية أي الإجمالية وليس الأدلة الشرعية الفرعية، لما كانت الأدلة الشرعية الإجمالية قد لا تثبت بآحاد قطعية لكنها تثبت بمجموع يؤدي إلى القطع، وجب اعتبار هذه الأدلة قطعية. ونبه إلى خطأ من قال بأن هناك من الأدلة الإجمالية في أصول الفقه من لا تصل إلى درجة القطع واليقين، ذلك لأنهم اعتبروا أنها مأخوذة من أفراد ظنية، فيقول هذا خطأ، لأنها أولا أخذت من مجموع هذه الأفراد الظنية فشكلت اليقين، أو أنها وافقت كما تقدم في لفظه وافقت تصرفات الشارع، ولا يعرف تصرفات الشارع إلا بالاستقراء، هذا ما تقدم صحيح؟ لا يعرف تصرفات، ما مقصد تصرفات الشارع؟ يعني مقاصده الكلية، وهذه لا يمكن إدراكها إلا بالاستقراء، لابد أن نعرف هنا ماذا أراد وماذا أراد وهكذا، فهذه تصل إلى درجة القطع. أريد هنا أن أقف وأقول بأن هذه المباحث لو أعرض عنها طالب العلم فإنها لا تشكل في هذا العصر، لا تشكل لديه نقصا، لكنه يحتاج إليها لزوما حين يمر على بعض هذه الألفاظ في مسائل الفقه ومسائل الأصول. أنا أنبه على هذه النقطة لأهميتها ولأننا فيها في هذا الباب، ولذلك نحن نبحث هذه المسائل لأنها ضرورة في قراءة كتب أئمتنا، ضرورة. وقلت لكم وأكرر هذا حتى أن الإمام أبا محمد بن قدامة المقدسي قد اضطر إلى وضع هذه المقدمات في بداية في كتابه روضة الناظر، ولما جاء ابن بدران الدمشقي لشرح روضة الناظر لابن قدامة ذكر الخلاف في هل أثبتها أبو محمد أم أزالها، لأن هناك بعض المخطوطات تدل على أن هذه المقدمات في العلم أزالها أبو محمد، ولا أعتقد أنه أزالها، أعتقد أن الحنابلة أزالوها وليس أبو محمد هو الذي أزالها، لكن هذه نقطة. النقطة الثانية وهي أن بعض الإخوة قال بأن موضوع اليقين والظن يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى قدر زائد عما تقدم من الكلام حوله. لو فرغنا لهذه النقطة بوقت يسير ربما ننتهي من هذا الموضوع. نحن نبحث هذه المسائل لا على وجه التسليم لها، ولكن الواجب على طالب العلم أن يذكرها على الوجه الذي كتبها صاحبه، وأن نفهمها، وأن لا نعرض عنها لضعفنا في فهمها، لأن البعض يعرض عن قراءة هذه المقدمات لأنه لا يستطيع إدراك مراد أهل العلم فيها، لا يستطيع إدراك مراد أهل العلم فيها، ولذلك يعرض عنها، وهذا جانب ضعف، جانب ضعف. ونحن هذا كتاب بين أيدي الناس، لا يمكن هذا الكتاب لا يمكن أن تعرف مقصد صاحبه ولا طريقة صياغته ولا إدراك أفراده حتى تقرأه من بدايته. واحد يقول لنقرأ ماذا ينفعنا من المقدمات، أي الذي ينفعك، ماذا ينفعك من الموافقات؟ الذي ينفعك من الموافقات أن تقرأه كله لتعرف كاتبه وتعرف نفسه وتعرف مراده وتعرف ألفاظه حتى تقرأ الكتاب كله. ولو وقفنا قليلا عند موضوع الظن واليقين فهي من المباحث التي أنا أشرت إلى أنها نسبية، أنها نسبية، بمعنى لما كان وبل أثبت بأن أدلة اليقيني، أدلة اليقيني التي يعتمدونها بالنسبة للمتواتر، لما تكلمت قلت أنها لا تصلح، ولكن لم يقف عندها بعض طلبة العلم من يسمعون هذه الدروس، لم يقف عندها موقفا متأملا تاما. قلت بأن الظني واليقيني، الظني نتكلم هنا عن الظن الغالب، لا نتكلم عن الظني الذي هو مردود والذي هو شك، فيه الشك، لا نتكلم عن هذا الظن، الظن المذموم أو الظن الراي المرجوح كما يسمونه، هذا لا نتكلم عنه هنا. المرجوح مردود، ولكن لا يعني أن يرد بالكلية، فقد يأتي يوم يقوى هذا الظن المرجوح ليكون راجحا، وهذا الذي يقوله أهل العلم في الحديث الضعيف الذي لا يشتد ضعفه، يقول قد هذا الحديث يقوى بالنظر إلى رجاله وتقويتهم بعد أن كان عند الناظر في أن أحدهم أو أن بعضهم في ضعف، لكن قد يغير رأيه فينتقل من الحكم عليه بالضعف وهو ظن مرجوح، أي هذا أنه المقصود به أن الحديث وليس فعل الناظر فيه، ظن فعل الناظر فيه أنه ظنهم راجح أنهم هذا الحديث يفيد الظن المرجوح لأنه ضعيف، ولكن ينظر فيه مرة أخرى فيقوى لديه الحديث، وهذا يقع، هذا يقع، ولكن نحن نتكلم هنا عن الظن الراجح الذي يقوى فيصل لليقين أو يصاب بماذا؟ هل يصاب بالشك؟ لا، لا يصاب بالشك، ولكن يكون فيه احتمال قبول الشك. هذا هو الفرق بين، ما هو الفرق بين اليقين والظن الراجح؟ ما هو الفرق؟ الفرق أن اليقين اعتقاد جازم لا يقبل الاعتراض، لا وإذا عرض عليه الاعتراض، إذا عرض عليه الاعتراض نفر منه، نفر منه لا يسمعه. وهذا يقع فيما يقع على الحقائق ويقع كذلك على الجهالات، فإن اعتقاد الاعتقاد والاعتقاد هو عندهم يقيني، فإن الاعتقاد عند كثير من الناس ليس مبنيا على، ليس مبنيا على أدلة يقينية، هو عنده، هو عنده جازم به، فإذا جاءه من يعرض عليه الشك ويعرض عليه نقيض ما يعتقد نفر منه، لا يستمع له، وهذا اعتقاد جازم، وهذا الذي يسمونه اليقين. واضح الكلام؟ هذا هذا هذا الذي يسمونه اليقين. لكن السؤال هنا، انتبهوا، هل هذا اليقين نشأ بدليل يقيني؟ الجواب لا. هل هذا اليقين لدى صاحب الاعتقاد الباطل نشأ بدليل يقيني؟ الجواب لا، لم يشأ بدليل يقيني. فإذا ليس شرط اليقين في نفس المعتقد أن ينشأ بدليل يقيني. من أجل هذا قلنا بأن اليقين إما أن يكون بنسبته إلى فاعله، وإما بنسبته إلى الدليل الذي اعتمد عليه. واضح الكلام؟ هذا قلنا، هذا الكلام تقدم، وهو أن اليقين إما بالنظر إلى معتقده فهو يقين لدي يدي، يسمى يقين. لماذا؟ لأنه عنده لم ينشأ من جهة النظر، ما نشأ لا من جهة النظر ولا التفكر. واليقين عندهم، عند المتكلمين والمناطق أصحاب الميزان كما يسمون أنفسهم، ينشأ بدليل يقيني. فإذا نشأ بدليل يقيني فهو عندهم اليقين. ومن هنا الآن ما هو الظني؟ ما هو الظني؟ هل هو اعتقاد جازم؟ الظني اللي غالب هو اعتقاد جازم، لكن الشرط الذي ذكرناه في اليقين متخلف، وهو أنه إذا عرض عليه الاعتراض أصغى إليه. تأمله، تأمله، هذا هو الفرق. ما هو الفرق نسبة إلى الناظر؟ ما هو الفرق بين اليقين والظن؟ أن اليقين بالنسبة إلى المعتقد لا يسمع، هو اعتقاد جازم، هو علم مجزوم به في نفسه، لكن لا يقبل عنده الاعتراض، إذا عرض على الاعتراض أعرض عنه ولم يصل إليه. وهذا يكون في الحق والباطل، هكذا قلنا. ثم نقول بأن الظن هل هو جازم؟ هو جازم لديه، لكنه يقبل الاعتراض، فإذا عرض عليه الاعتراض أصغى إليه. وكما قلنا في الأولى، فإن المتكلمين أو المناطق أو أصحاب الميزان كما يسمون أنفسهم كما قلنا، أو أصحاب النظر أو أصحاب الجدل كما يسمون أنفسهم، هذه أسماء تطلق على هذا العلم الذي نتكلم فيه. اليقين ينشأ بدليل يقيني، والظني ينشأ بدليل ظني. انتهينا. هذا، هذه الأسس التي أقاموا عليها هذا نحن تكلمنا عنها باختصار، ولكن هنا ننبه بأن هذه الأسس التي أقاموا عليها هذا البناء في التفريق بين الظن الظن الراجع وبين اليقين قلنا أنها غير صحيحة، أساسا غير صحيح. فلا وجود لهذا، لا وجود لهذا الحد الفاصل. وقلنا كالتالي بأن الظن واليقين نسبي، نسبي يتعلق من شخص إلى شخص. وقلنا بأن الأدلة ليست بهذا الميزان التي انتبهوا، قلنا الأدلة التي يسمونها يقينية والأدلة التي يسمونها ظنية ليست بهذا الميزان عند أهل العلم، وخاصة فيما نحن فيه وهو الشرعيات. لأنه في أي باب؟ في باب الشرعيات. ليس بهذا اليقين، ليس بهذا الميزان الذي وضعوه، خاصة في مسألة التواتر، وخاصة في مسألة اليقين القرآن، لأن أهل الإسلام لا يشكون في أن كل حرف فيه هو كلام الله. لكن هذا التواتر وهذا الآحاد، هذا التفريق، قلنا بأنه لا ينسجم مع تاريخ الإسلام. هذه احنا اعتمدناها مهمة، لا تنسجم مع تاريخ الإسلام. كيف؟ كيف؟ قلنا بأن التواتر والآحاد مسألة متأخرة لا تثبت عند الأوائل. لو أن صحابيا وهو ابن عباس وعامة أحاديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخذها من الصحابة، ابن عباس رضي الله تعالى عنه صحابي صغير، متى جاء الإسلام، متى دخل السماعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد فتح مكة كما تعلم، صحيح؟ إذن من أين جاء بهذا العلم الغزير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؟ جاءه من السماع. هل سمع كل حديث يتعلق بمسائل الاعتقاد؟ سمعها تواترا أم ربما سمعها من الواحد، وهو الأغلب أنه سمع الواحد والاثنين؟ هل هذه تحصل اليقين عنده؟ يجب أن تحصل اليقين عنده وليست متواترة، صحيح؟ هكذا أقول. طيب لما يأتي تلميذ ابن عباس عطاء رضي رحمه الله فيأخذ حديثا من ابن عباس، هل يأخذه على جهة التواتر أو على جهة الآحاد؟ الآحاد. فمتى إذا نشأ التواتر؟ إذا في وقت متأخر. هذا بيان متى نشأ التواتر والآحاد، لوقت في وقت متأخر نشأ التواتر. يعني يمكن بعد عطاء ممكن أن نجد تواترا، ولكن على الأغلب حتى هذه لا نجد فيها تواترا، حتى هذه المرتبة، حتى هذه الطبقة الرابعة والثالثة لا نجد فيها تواترا، صحيح؟ لأن عطاء قد يأخذ منه تابعي صغير يأخذ منه. إذن التواتر لما هنا، لما أسقطنا هذا الوجود وهو الدليل الذي ينشئ التواتر، الدليل هنا سقط خلاص التواتر. إذن هذا التفريق لا وجود له فيما يسمى في الشريعة، لا وجود له. ومن هنا قلنا بأن التواتر، بأن اليقين مسألة اليقيني والظني مسألة حادثة. قد يسأل هنا، قبل أن آتي لماذا، سآتي لننتهي من النقطة الأولى. النقطة الثانية، قلنا بأن اليقين والظن، وهذا الذي أشار إليه الشاطبي فيما تقدم، أن اليقين والظن، والظن الغالب والظن الذي يصل اليقين، هل له فقط تعلق بالعدد أم له تعلق كذلك بالراوي؟ هنا نتكلم عن الدليل. وجدنا أهل الحديث يستيقنون من أحاديث وردت على جهة الآحاد، لأن روات عندهم يوصلون الثقة بهذا الحديث لهذا المعنى. قد ترد من اثنين ثلاثة وهذا كله أحد فتصل درجة اليقين، وقد يأتي حديث من عشرات الطرق فلا يصل درجة اليقين الذي أوصله. فليست العبرة هنا، ننقض قضية الطريق والتواتر، بأن العبرة ليست في العدد ولكن نوع الراوي يؤثر على المعتقد، هل هو يقيني أم ظني، صحيح؟ ثالثا، قلنا بأن خبرة الناظر في الكلام في الرواية لها دور في الحكم على الحديث، وهذا تقدم من الأمثلة. قلنا بأن الناظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العالم بتصرفاته وما يقضي به، لو جاءه حديث من ثقة فيرده، لأنه يقول أنا أعرف هذا الرجل لا أقبله. إذن ليست العبرة بالعدد، ولكن كذلك بنوع الرواية وما هي فيه. صحيح، انتهينا من هذا، هذا لابد منه. فلذلك مسألة الظن واليقين في الشرعيات ليس لها الآثار التي يريدها المتكلمون، ليس لها الآثار التي يريدها المتكلمون. ما هو أثرها؟ أثرها فقط في مسائل الشرعيات، فيما نحن في مصول الفقه، في قضية واحدة وهي الترجيح. لكن قد يعترض، وهذا الترجيح مسألة قلنا لا تنتهي، من أجل هذا لم يتكلم فيها العلماء إلا كلاما يسيرا فقط. صحيح؟ ما الآن لو نقدم التواتر على الأحاد، نقدمه الترجيح، هذا حديث متواتر، هذا حديث أحاد، فنرد. إذا تم التعارض الكلي ولم نستطع التوفيق كما يقول ابن خزيمة رحمه الله وغيره من العلماء، وهي هذه الكلمة أشبه بكلام الشافعي رحمة الله عليه، يقولون ائتني بأي حديثين يظهر منهم التعارض فأنا أوفق لكم بينهما. هذا علم اختلاف الحديث، المشكل كما يسميه المتأخرون مشكل الحديث، لو يسمونه اختلاف الحديث، واضح؟ ومشكل الحديث كذلك تسمية قديمة، هكذا سمى الطحاوي عليه رحمة الله، أبو جعفر الطحاوي سمى كتابه. لكن إذا ظهر للناظر تعارض كلي بين متواتر وبين، فنرجح المتواتر. لو جاء حديث وجاءت آية، فالآية مقدمة، ليس فقط على جهة ارتفاع الرتبة أن القرآن على رتبة، ولكن حتى على جهة التواتر وجهة الأحد. واضح؟ ومن أجل هذا نقول بأن الظنية واليقيني، بأن الظنية آثاره، آثار هذا العلم الظني واليقيني على الفقه ليس له أهمية. أما في العقائد فحينئذ نستطيع أن نجزم بأن آثار الظني واليقيني في مسألة العقائد في الفقه قليل، كما رأينا قليل، ولكن في العقائد نستطيع أن نجزم ونقول بأن آثار هذا العلم وهو التفريق بين الظني واليقيني كان سيئا. لماذا؟ نحن في الشرعية، في الفرعيات، الاستدلال بالعقل قلما يوجد، هكذا قلنا في بداية الدروس، قلنا في المسائل الفرعيات والفقهيات لا مدخل للعقل، يتفق الفقهاء على أنه لا مدخل للعقل في التحليل والتحريم، ينتهوا منها. لكن هذا العقل في مسألة العقائد له الحضور الواسع والأقوى، ولذلك كل حديث عندهم من الآحاد يخالف ما استقر عليه البرهان. إيش البرهان؟ يعني الدليل العقلي، فهو عندهم مردود أو مؤول، ومن هنا نشأ التأويل. وهنا ليس التأويل يعرض للحديث الضعيف أو للحديث الأحاد، لحديث الأحاد لا يعرض للحديث الأحاد، بل يعرض للقرآن على جهة أن الدلالة السمعية كما تقدم في كلام الشاطبي دلالة ظنية بسبب الاعتراضات على البيان اللغوي. واضح الكلام؟ يعني الآن عندهم هذا القرآن يقيني في ثبوته، لكنه في مجموع ظني في دلالته، ظني في أغلبه، ظني في دلالته. لماذا؟ لأن عامة اللغة هي دلالتها دلالة الظاهر، والظاهر دلالتها على المراد ظنية. هذا تقدم الكلام، شرحنا، لا نريد أن نخوض فيها أكثر. ولذلك هذا الذي فتح باب التأويل عند الذين يعظمون النصوص، يعني الأشاعرة، يقول شيخ الإسلام له قاعدة جميلة، وهذه يعني بلا شك يحتاج الناظر فيها إلى التأمل وإلى قراءتها بأفرادها في تاريخ الأمة. يقول: إن الأشاعرة أقرب إلى الحق في السمعيات، أبعد عن الحق في العقليات. إن الأشاعرة أقرب إلى الحق في السمعيات وأبعد عن الحق في الكونيات، وإن المعتزلة أقرب إلى الحق في الكونيات وأبعد عن الحق في السمعيات. ما معنى هذا الكلام؟ لا شك أن الأشاعرة في مسائل القضاء والقدر فسادهم كبير، ويكفي أن نعلم أنهم، يكفي هذه النقطة كافية للدلالة على هذا المعنى، ويكفي أن نقول بأنهم يسقطون الأسباب، لا يعترفون بالعلل ولا الأسباب في العقليات، لا يعترفون. وهذا غريب منهم. ابن حزم منسجم في إلغاء العلة في أفعال الله، هو يقول، هذا ابن حزم كما في الفصل، يقول أنه لا يجوز أن تعلل أحكام الله، وبالتالي قال بنفي القياس. الأشاعرة قالوا بأن أفعال الله لا تعلل، ولكنهم أثبتوا القياس، وينفون الأسباب. ما هو السبب الآن؟ نحن نقول إن النار سبب الإحراق، إن النار هي سبب الإحراق، وهذا اعتقادنا، وهذا الذي دلت عليه آيات القرآن، ودلت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن القتل سبب الموت، هم قالوا لا، هذا السبب ليس هو الذي ينشئ المسبب، ولكنه علامة على وجوده، علامة على وجوده. هل النار سبب الإحراق؟ لا، ولكن وجود النار علامة على وجود الإحراق، لكن ليس بينهما ارتباط، ليس بينهما سبب ومسبب. هذا كيف نفهمه؟ قد يقول قائل إننا لا نفهمه، نقول لك مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو من الأفهام الكسب عند الأشعري. مما يقال هذا يقال، يعني في إن مشكلة الأشاعرة يتكلمون كلاما لا يفهم. قال: مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو من الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. ما لناش فيهم هذولك، لا طفرة النظام ولا حال، هذا يسمون الصفات أحوال، والطفرة عندهم هو خروج الشيء مرة واحدة. عند النظام بس باختصار حتى نفهم البيت، طفرة النظام يقول كل الأشياء حتى لا تحدث الإرادات المتكررة في ذات الله، فحدثت الأشياء كلها دفعة واحدة لكنها تبرز إلى الوجود حالا بعد حال، طفرة النظام. والبهشمي يعني أبو هاشم المعتزلي إمام من أئمة الاعتزال، يقول إننا لا نسميها صفات، نسميها أحوال. واحد يقول كيف؟ يقول هم قالوا مما يقال لا حقيقة عنده معقولة تدنو من الأفهام. نفس الشيء قضية الكسب، ما هو الكسب عند الأشعري؟ هو قريب مما نتكلم عن السبب والمسبب. ما هو الكسب عندهم؟ أن الإنسان لا يعمل عمله. لماذا؟ لأنهم لا ينسبون له الإرادة. الإنسان لو نسبنا إليه الفعل لكان خالقا له، هكذا قالوا. ولذلك إيش ينسب إليه؟ ينسب إليه كسبه وهو قلبه فقط، قلب فقط. أما العمل هو لا يعمله. كيف؟ مما يقال ولا حقيقة عنه. نفس الكلام، كيف أن النار لا تحرق ولكن الإحراق عند النار؟ هذا على هذا المعنى. المعتزلة يربطون السبب المسبب، ولذلك هم إيش قال شيخ الإسلام؟ قال المعتزلة أدنى إلى الحق في الكونيات العقليات، أدنى. لكن ما هي مشكلتهم؟ مشكلتهم أنهم في الشرعيات يقولون إن الإنسان يخلق فعله، ثم يقولون في قضية النار والإحراق إن الله لا يقدر أن يخلق نارا لا تحرق، ويحكمون بالطبيعة على فعل الرب. عشان في الشرعيات إيش؟ في الشرعيات أبعى، في الشرع هذا نسبة الفعل إلى الله. أما في عالم السنن ما ناش دخل في تفسيرها، عالم السنن أن النار تحرق وهي سببه، هذا هم أقرب للحق. لكن عندما يفسرون هذا بالنظر إلى خلق الله يخطئون، فهم أبعد في الشرعيات. واضح الكلام الآن؟ واضح كلام شيخ الإسلام؟ واضح كلام شيخ الإسلام في المعتزلة؟ الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون أبعد في العقليات، يقولون النار لا تحرق لكنها علامة على وجود الإحراق، علامة تدلنا هذه على، لكنها ليست هي السبب. واضح؟ هذا خطأ في عالم الكونيات، خطأ. ولكنهم لماذا فعلوا هذا؟ تعظيما للرب، حتى لا ينسبوا فعلا في الوجود لغير الله، ولذلك هم أقرب في الشرعية. واضح الكلام؟ واضح الآن الكلام. بس لماذا ذكرنا هذا؟ ذكرنا هذا لنقول بأن هذه فقط فاتحة ومنفذ، لنقول بأن أن الأشاعرة أقربوا في التعظيم، أقربوا من الأشاعرة في التعظيم، ولذلك هم يعظمون النصوص. لا يأتي إلى النص يقول أنا أريد أن ألغيه، بل هو يثبته لكنه يؤوله، فهم أقرب. قلت هذه الكلمة ليقول أن الأشاعرة يؤولون، يؤولون. والعلماء يقول هذا التأويل نوع من الإبطال، لكن المعتزلة يبطلون، ينفون دلالة هذا النص في نسبته إلى الله. يعني عندما نقول إن الله عز وجل يسمع، يقولون يعني يخلق السمع، يخلق السمع، فهم نفوا الصفة. هذا إيش؟ إبطال للصفة من أساسها. وذاك هم أبعدوا في الشرعيات، لأن الكلام عن الغيب، أبعدوا في السمعيات. واضح؟ هم أبعدوا في السمعيات. الأشاعرة يقولون لا، الله عز وجل يحب. هل الله يحب يا معتزلة يا أشاعرة؟ نعم يحب، لكن ما معنى يحب؟ إرادة الإحسان إلى غيره للمطيع. أما الحب في نفس الرب باعتبارها صفة لله لا وجود لها. إذن ما هي؟ هي إرادة، يعني يرجعونها إلى الصفات السبع، ومنها فهنا الإرادة. يقولون إذن هم إيش؟ في السمعيات يعظمون. هذا الذي أردت أن أقوله. إذن وهم يقولون بأن الله عز وجل يحب، ألفاظهم جميع الألفاظ يثبتونها، لكن حين يسألهم سائل ما هو تفسيرها، يقولون الذي يفهمه العامي والإنسان العربي لو قال الله يحب، فهو معنى أن صفة الحب في، يعني صفة الحب لها علاقة بالذات، وأنها صفة في هذه الذات الإلهية. صحيح؟ هم يقولون لا لا لا، هذا لا وجود له، لأن الحب ضعف، لأن الحب ضعف. وما هو هي الحب؟ يقول هي إرادة الإحسان إلى المطيع، إرادة، فهو يريد أن يحسن إليه، لأن الإرادة يثبتونها. حتى الإرادة هل يثبتونها على الوجه الصحيح؟ ليس على الوجه الصحيح، هذا لأنه ليس إحنا، ليس الدرس ودرس في العقائد، ولكن حتى نفهم الكلام. إذن آثار الظني واليقيني في العقائد، نرجع إلى أول الطريق، إن آثار كلمة والتفريق بين الظني واليقيني في العقائد الحقيقة مفسدة. واضح؟ آثارها في الفقه وجدناها قليل، ولكن الآثار العظيمة وجدناها في العقائد. الآن نأتي إلى ما شرحه، انتهينا الآن. لا يأتي أحد ويقول لم نفهم اليقين والظني، لا يوجد أكثر من هذا تفصيلا. نأتي إلى ما أراده الشيخ، يقول بأن الإجماع وجد من أهل الأصول من جعله دليلا ظنيا، لأنه عنده لم يثبت بدليل يقيني. ونحن رأينا أن الإجماع، لماذا الإجماع؟ هم الآية لا يرونها، لا يرون الآية تشير إلى الإجماع دلالة صريحة، وما يشاقق الرسول بل لا يرونها صريحة، وذلك دلالتها ظنية، ظنية. ويأتي الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، فهو حديث ظني، وهكذا الأحاديث التي تذكر في الإجماع. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، لأن الأمة لا تجتمع، موجود إصابة حق تقول الحق دائما، دلال على أن الأمة لا تجتمع، على فدل على أن الإجماع حجة. يقول هذه أدلة ظنية، فلما كانت ظنية كان الإجماع ظنيا. هو يقول لم ينتبهوا إلى ما تقدم من أن الأدلة الظنية قد اجتمعت فصارت يقينية، هذا الذي يريد أن يقوله. والحق أن نفي الإجماع والتشكيك فيه هي يعني من شر ما يقع فيه الأصولي والفقيه، أن نفي الإجماع أو التشكيك فيه شر ما يقع فيه الفقيه. وللأسف يعني اليوم أن البعض يمارس نفي الإجماع مع إثباته في كلامه. لا نعلم الآن، لا نعلم أحدا من أهل الأصول يصرح بأن الإجماع ليس حجة، لا نعلم، لا يقدرون. لكن هل يمارس كثير من الفقهاء، هل يمارس كثير من الفقهاء نفي الإجماع؟ والدليل أنهم يخرجون باجتهادات فقهية تخالف الإجماع، مثل قولهم بأن الدم طاهر إلا دم الحيض مثلا، كما يقوله الشوكاني، هذا ضد الإجماع. وتجد أنهم يتعلقون بكلمة الشافعي، كلمة الشافعي ها، وليست لأحمد ابتداء، وإن كانت اشتهرت لأحمد، وهو قولهم من ادعى الإجماع، هذه الشافعي من ادعى الإجماع فقد كذب، لعل الناس اختلفوا ويتعلقون بها. هذه سنأتي إليها في الإجماع، سنأتي إليها. ولكن للأسف تجد أنهم ينكرون قتل المرتد، هذا في الإجماع، ونجد أنهم يشككون في رجم الزاني المحصن، وهو رد للإجماع، وهكذا. ولذلك أنا قلت لكم في درس سابق وأكرره وسنشرحه في كتاب الإجماع، بأن الإجماع هو الحصن الأول الذي يحيط بالشريعة ويمنع فيها العبث، يمنع عن الشريعة العبث الإجماع. نعم، هذا ما قاله عن الإجماع، وسنأتي إليه وأنواع الإجماع كله سيأتي، ولكن هنا يمثل لقضية اليقين والظن. تفضل شيخ. المقدمة الرابعة: كل مسألة موسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية. عارية. هذه القاعدة أو المقدمة الرابعة اشتهرت من كلام هذا الأصولي الجهبر أبو إسحاق الشاطبي، أبي إسحاق الشاطبي، وهي كلمة، هذا الذي قاله الشاطبي، هذه كلمة شرح من الشاطبي لكلمة قيلت في المستصفى. هذه الكلمة كان ينبغي على كل ناقل لها مادحا بها كتاب أبي إسحاق الشاطبي الموافقات أن يجعل الفضل في هذه الكلمة لأبي حامد الغزالي رحمه الله. والغزالي مع أنه كتب في مقدمة المستصفى، هنا نريد أن نبرر الغزالي وهو له حق علينا إذا علمنا شيئا بهذا المعنى، إن الغزالي في مقدمة كتابه المستصفى في مقدمة العلوم التي قال إنها مقدمة لكل العلوم لازم لكل العلوم، قال بأن هذه المقدمة التي قلنا في الدرس هذا درس سابق بأن بعض الفقهاء ممن لا علم له بالمنطق ولا علم له بالفلسفة ولا اشتغال له أخذها، وهو أبو محمد بن قدام المقدسي عليه رحمة الله في كتاب روضة الناظر، مع ذلك إن الغزالي قال إن هذه المقدمة قال في هذه المقدمة التي وضعها في مقدمة كتابه المستصفى قال عنها أنها غير ضرورية للأصول، ولكنه يقول إن الفطام عزيز، شيء جرى عليه. ما معنى الفطام عزيز؟ يعني واحد متعود على هذا العلم، متعود على هذا الكلام، من الصعب أن نفطمه ونمنع عنه هذا العلم. فلما كان الأصوليون شأن أغلبهم هو الكلام، من الصعب أن لا يذكروا هذه المقدمة في كتبهم، فلذلك أنا ذكرتها وأصلتها على قاعدة إرضاء ذلك الرضيع الذي لا يستطيع الفطام عن هذا العلم. واضح الكلام؟ وهو يقول في الإمام الغزالي رحمة الله عليه في المستصفى إن كثيرا من مسائل الأصول هي أجنبية عن أصول الفقه، ولذلك وضعها في أصول الفقه ماذا؟ قال عارية، يعني يجب إما أن تكون علينا أن نعري منها أصول الفقه، علينا أن نعري منها أصول الفقه. واضح الكلام؟ هذه كلمة الغزالي. هنا أنبه على نقطة، ما المقصود بأصول الفقه؟ هي الأدلة الإجمالية، الأدلة الإجمالية التي يستفاد، التي يستفيد منها الفقيه لاستخراج الفقه، صحيح؟ لكن هنا شيخنا أبو إسحاق زاد عن الفقه قضية، وضع تحتها خط، انتبهوا لي، انتبهوا لي ماذا يقول؟ يقول إيش؟ أو آداب شرعية. صحيح أن الآداب الشرعية لا يدخلونها في الفقه، ولكنها هي من مهمات هذا الدين والتي يحتاج إليها، يحتاج إلى المقصود آداب الشرعية يحتاج إليها المسلم. لكن هل يمكن أن ندخل الآداب الشرعية في الفقه؟ الجواب نعم، أليس كذلك يا مشايخ؟ بلى، إن الآداب الشرعية يمكن، بل هي داخلة في الفقه، لأن هناك من الآداب ما هي واجبة ومن الآداب ما هي مستحبة. يعني هو الآن أجعل الآداب، يقول هنا كلمة أقرأ لكم كلمته لتنظروا فيها نظرا، يقول كل مسألة مرسومة، مرسومة أي موضوعة، قد رسمت، رسمت أي كتبت في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية وآداب شرعية. الآداب الشرعية لاستخراجها من النصوص الإجمالية لا بد من أصول الفقه، أليس كذلك؟ بل لكن هل الآداب الشرعية لا تدخل في الفروع الفقهية؟ تدخل في الآداب، لأن المقصود بالفروع الفقهية أي الخاضعة للأحكام الخمسة. فهناك من الآداب ما هي واجبة، يعني الآن الشرب واقفا أو الشرب جالسا. هناك من أهل العلم من يرى أن الشرب واقف للشارب حرام، وهذا الذي أميل إليه ما لم يكن هناك حاجة، هذا الذي أميل إليه. مثلا لباس الحذاء أن تلبسه باليمين، أن تلبسه جالسا، هذه آداب. هناك آداب ما هي واجبة، وهناك آداب ما هي مستحبة، وهناك ما يقال بأنها آداب، أي على جهة الإرشاد، على جهة الإرشاد. وهذه مرتبة من مراتب الفقه يتركها الأصوليون، لكنها موجودة في الفقه، واضح؟ قد يدخلونها في المستحب، لكنها بلا شك أن الفقهاء القدماء يذكرونها، والشافعي في الأم يكثر منها، أن هذا من الآداب الشرعية. طيب اقرأ شيخي، فهنا نكمل. والذي يوضح ذلك، إذن هناك من المسائل الكلامية التي يذكرها الأصوليون في كتبهم ليست لها فائدة في الأصول، لا ينتفع بها الفقيه لاستخراج الأحكام الشرعية. نعم. والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له. ما هي الإضافة؟ هي التقييد. الإضافة ماذا تفيد؟ الإضافة في العلم العربي، الإضافة ماذا تفيد؟ الإضافة تفيد التقييد، لأن المضاف يكون مطلقا، فتأتي المضاف إليه لتقيده، فالإضافة تفيد التقييد. واضح يا مشايخ؟ واضح. هذا ما تقول جدار، فأي جدار؟ لكن حين تقول جدار محمد، حين تقول بيت، فأي بيت؟ مطلق. لكن تقول بيت محمد فقد قيدته. فإذا ماذا؟ الإضافة تقييد. فحين نقول أصول يدخل فيها أي أصول تفيده هذه الكلمة في اللغة، لكن حين أضفناها إلى الفقه قيدت أن المراد أن نبحث في الأصول التي لها تعلق بالفقه. واضح. ومحقق، وهذا معنى كلمته فقول بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له. نعم. ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له. إذن هو لا يدخل في الفقه لأنه لا يقيد به. نعم. ولا يلزم على هذا أن يكون كل ما من بنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه، وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه. يكون سائر العلوم، وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه، كعلم النحو واللغة والاشتقاق والتصريف والمعاني والبيان والعدد والمساحة والحديث وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه. الآن هو يقول، انتبهوا لكلمة، يقول ولا يلزم اللزوم، هو اللزوم هنا باختصار، اللزوم هنا ما لا ينفك عنه، اللزوم ما لا ينفك عنه، يعني نقول هذا شيء لازم في هذا الباب لا ينفك عنه. والفرق بينه وبين الاقتضاء في بعض نواحيه أن الاقتضاء يوجب، يكون الاقتضاء قبل الشيء، اللزوم تبع له. هذا إجابة مختصرة عما سيأتي. ماذا نقول؟ نقول لازم الشيء يكون تبعا له، لكن لما نقول مقتضى الشيء يكون قبله، هو الذي اقتضى، هو الذي أوجده، ولكن هذا ليس كافيا، هذا فقط فيما نحن فيه، ليس كافيا للتفريق بين الاقتضاء واللزوم، ولكن فيما نحن فيه هنا مقتضى الشيء يكون قبله، لازم الشيء يكون منفك عنه بعده. فهنا ما لا ينفك عنه فهو لازم، لا ينفك عنه. فيقول هنا ولا يلزم، لا يلزم، إذن احنا جعلنا انفكاكم، أخرجناه عن اللزوم، ولا يلزم على هذا أن يكون كل من بنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه. الآن عندما يتكلم الشارع عن القلة، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذه مسألة فقهية وهي معرفة القلة. ها معرفة من تتعلق بالحساب والمكاييل، لكن هذه ليست من أصول الفقه، هذه لها علاقة بعلمك بالمساحة، بعلمك بالمكاييل عند العرب، فليس لها علاقة بأصول الفقه. واضح؟ ولكن أن تعلم، واضح الكلام؟ هو هذا الذي يريد أن يقوله. طيب، إذا بلغ الماء قلتين يأتي فقيه، وهنا مسألة، فلو جاء حديث على خلاف اللغة والنحو، لو جاء، لو تصورنا حديثا هكذا ويوجد من ما تكلم، وذلك يرى أهل العلم، لماذا يحب أهل العلم رواية الكشميهيني في للبخاري؟ لأنه هو الذي ضبطه على أصول اللغة، لأن الكشميهني هو الذي ضبط صحيح البخاري على أصول اللغة، لأن هناك روايات للمحدث لا يجب أن يكون لغويا، فقد يخطئ الراوي في لفظة فيحملها على هذه الرواية، فهل يقبل النحوي هذا؟ لا يقبل النحوي هذا فيضبطها. القصد أن هذا ليس لها علاقة بأصول الفقه، لكن أن يأتي فيقول الفقيه بأن الدلالة المستفادة منه، انتبه، أحاديث لأن ضربنا به المثل، إذا بلغ الماء قلتين فلا يحمل الخبث، قال الشافعي دل هذا على أن ما دون القلتين يحمل الخبث لزوما. هل هذا الفهم الذي قاله الشافعي هذا بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ هذا بالمفهوم. هو الحديث يقول إذا بلغ الماء، يتكلم عن ظاهر، إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، لا يحمل الخبث، يعني عادة وأغلب إذا وضع الخبث، فإذا بلغ الماء، إذا كان الماء أقل من قلتين دل على أنه حمل الخبث لزوما. فإذا وضع قليل النجاسة أو كثيرها تغير الماء أو لم يتغير، إذا كان الماء قد بلغ قلتين فإنه يكون نجسا. هذا الفهم له تعلق بالأصول أو لا؟ له تعلق، له تعلق بالأصول. واضح الكلام؟ نعم. وينبني عليها من مسائله وليس كذلك، فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله، وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فقه فليس بأصل له. هو الآن انتبهوا لهذه الكلمة، انتبهوا لها. قال وأرجو أن تتأملوا كيف المنطوق والمفهوم، المنطوق والمفهوم هنا يستخدم الشيخ، يقول وليس كذلك، فليس كل ما يفتقر إليه، لأنه تقدم إيش قال؟ قال الذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له، مفيدا له، يضيف إليه لأنه مفيد له. بقول هنا فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله. أخرج في هناك الفقه، يعني الفقيه لابد حين يتحدث عن مسألة نشرحها لهم، يقول قلتين ما هي، ما كم كميتها بعصره، فهذا من الفقه أن يبين هذا، ويقول هذا ليس من الفقه، ليس من أصول الفقه، أن يتعلم أن يكون الرجل عالما بالمكاييل ليس من أصول الفقه، أن يكون عالما ليس من الأصول، ولكنه من الفقه أن يكون عالما بالمكاييل. يعني عندما يأتي عندما يقول الفقيه عن بنت لبون، فهو لابد أن يعرف ما هي بنت لبون ولماذا سميت بنت لبون. عندما يقول حقة، واضح، فعليه يعرف، لكن معرفة هذه ليست من أصول الفقه، هذه علم آخر، تحتاج إلى علم آخر. طيب يقول هنا فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله. ها واضح. قال وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فقه فليس بأصل له. قال أنا أثبت القاعدة لكني لا أثبت عكسها. أثبت القاعدة لكني لا أثبت عكسها. تكمل شيء. وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها، كمسألة ابتداء الوضع. إيش هو ابتداء الوضع؟ إيش هو ابتداء الوضع؟ هذه مسألة تتعلق باللغات، ليس لها تعلق بأصول الفقه، لكنها لها تعلق باللغة. لما جاءوا إلى الآن لما جاءوا إلى الحقيقة والمجاز، هذه لها تعلق باللغات ولها تعلق بهذا الباب وهو المجاز، لأن المجاز والحقيقة هي التي عليها الكثير من الكلام. العرب يقولون إن ما يقولون بأنه لا تقع البلاغة إلا في المجاز. السلام عليكم. لا تقع البلاغة إلا في المجاز. وبهذا لما كان كلام العرب أغلبه في البلاغة فكلامهم مجازي. طيب ما هي الحقيقة؟ ما هي الحقيقة؟ أي أصل الوضع. أصل الوضع. يقولون ما هي الحقيقة؟ يقولون الحقيقة هي أصل الوضع، والمجاز هو ما حمل عليه هذا اللفظ على غير حقيقته لوجود قرينة. واضح؟ طيب هذا أصل الوضع كيف نفهمه؟ كيف نفهم أصل الوضع؟ حينئذ وقع الخلاف. ما هو أصل الوضع؟ وقع الخلاف. هذا واحد. واضح؟ ما كيف نفهم أن أصل الوضع هذا وليست هذه التي استخدمها الفقيه؟ وأنا هنا أنبه على مسألة مهمة وهي خارجة، لأن الوقت انتهى في الدرس، لكني أريد أن أفتح لطالب العلم المجد فائدة لو سبح في كتب التراث لا يخرج بهذه القاعدة بالنص، لكن يخرج بهذه القاعدة بالفهم، وهي تتعلق بطريقة استخدامك للمعاجم، وهذه غير ما نحن فيه، لكنها فائدة مهمة، فائدة مهمة جدا، أرجو لطالب العلم أن ينتبه لها. الطالب العلم الجد الذي له اعتناء بكلام العرب، بشعرهم، بأدبهم، ولها كذلك فائدة. والآن سأذكر مثالا كبيرا أخطأ فيه كثير من العلم، في حتى في الحديث، حتى في القرآن. أنا ضربت لكم مثلا لماذا يستخدم الشارع لفظ الظن في مواطن اليقين، قلت لكم هذه فائدة وأنا أنبه عليها الآن. لماذا يستخدم الشارع اللفظ بدل اللفظ في مواطن نحن لا نجزم ونذهب إلى تفسيره باللفظ الحقيقي الأول؟ لماذا يستخدم كلمة عسى ويقول ابن عباس أن عسى في القرآن موجبة؟ لماذا لا يقول؟ لماذا يستخدم كلمة عسى التي فيها الترجي ولا يستخدم كلمة فيها اليقين؟ لأنه يقول موجبة أن ما بعد عسى واقع يقينا، فلماذا يستخدم عسى؟ هذا شرحته في تفسير سورة الإسراء. لماذا يستخدم كلمة الظن في موطن اليقين عندما يقول الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وهم على يقين يعتقدون، الذين يقولون الذين يؤمنون، الذين يوقنون أنهم ملاقوا، لماذا لا يقول هذا؟ طبعا يعتقدون ما فيش كلمة الاعتقاد في القرآن ولا في السنة، هي كلمة محدثة لما للتصور العلمي. هذه خارج الدرس ولكنها مهمة، أنا أقف عندها لأهميتها لأنها تتعلق بكلمة هنا جاء إليها الشيخ، وأعتقد أن الدرس قد انتهى ولكني أريد أن أنبه عليها. إن الشارع لا يستخدم لفظة في القرآن ولا في السنة، لا يستخدمها إلا لوجود معنى في استخدامها، معنى اليقين هو الذي يدل المؤمن عنده اليقين أن القيامة، أن القيامة ستقوم وأن العبد ملاق ربه، لكن السؤال متى ستقوم القيامة، متى سيلاقي ربه، هذا لا يعرفه. فلما كان في الاعتقاد شيء لا يجزم به المعتقد كان لابد من استخدام لفظ يشير لهذا المعنى. واضح؟ واضح الكلام؟ لما كان في الاعتقاد، الاعتقاد هو الفعل، وماذا كذلك؟ وكذلك الذي هو الشيء الذي يعتقده، وفعله يقين على شيء يؤمن به. لما كان هذا الشيء الذي يؤمن به يداخله الشك متى يكون ومتى يقع، فكان لابد من استخدام اللفظ الذي يحمل هذا الظن. واضح الكلام؟ واضح. وعلى ذلك كلمة عسى شرحتها، ارجع إليها في هذا، لكن ليست هذه هي التي أردتها في أصل الوضع، لكن هذه منهج، هذه أقولها منهج طالب العلم في قراءة المعاجم. أنا ما قلت القواميس، ها زي ما بتقولوا أنتوا، لأن القاموس لا يفيد هذا المعنى في المعاجم. قاموس هو القاموس المحيط، والقاموس هو ثبج البحر. قاموس البحر، البحر هو ماذا؟ ثبجه، يعني عمقه وكبره ووسطه وأعلاه وعظمته. فالقاموس المحيط يعني البحر العظيم اللجج المحيط. والناس أخذوا كلمة القاموس لما سمى به الفيروزبادي كتابه المعجم، فظنوا أن القاموس هو اسم للمعجم، فصار يقول قواميس، قاموس، قاموس، قاموس، وليس كذلك. واضح الكلام يا شيخ؟ القاموس كلمة خطأ، هو كان تقول، كان تأخذ كتابا فتقول درء تعارض العقل، درء، واحد يقول الموافقة فيسمي العلم الموافقات، هو لم يسمي العلم الموافقات، هو سمى كتابه الموافقات، لكن لا يسمي أصول الفقه الموافقات. فيأتي واحد ويقول الموافقات، الموافقات إطلاقا على أصول الفقه، هذا خطأ، هو اسم كتابه، فهو اسم كتابه القاموس، واسم معجمه القاموس. واضح الكلام؟ لكن كلمة الناس يقولون قديما خطأ منتشر خير من صواب، خير من صواب مهجور، غير صحيح طبعا هذه، لأنه الآن الناس ليسوا عبرة وليسوا مقياسا. أرجع إلى طريقة استخدام المعاجم، تقول نقول قواميس، وهو أن هذا أتكلم على أصل الوضع، إن البعض يظن أن المعاجم اللغوية الكبيرة الواسعة شاملة لمعنى اللفظ في اللغة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فيذهب مثلا إلى لسان العرب، يذهب إلى شرح القاموس، فيرزبالي شرح تاج العروس في شرح القاموس، فالإمام الزبيدي عليه رحمة الله شرحه، هذه تقريبا أوسع الكتب. فيذهب فيوجب إذا قرأ بيتا من الشعر ووجد كلمة فيريد أن يعرف معناها، يذهب إلى هذه الكتب فيبحث لزوما في نفسه أنه سيجد المعنى المراد في هذا البيت في داخل هذا الكتاب، هذا غير صحيح. الذي يضع الآن، أذكر مثال مهم جدا أنا ذكرته، ربما تكون هذه فائدة لطالب العلم أكثر من غيرها. فماذا يفعل؟ يظن أن ما ورد في المعاجم شامل لما استخدمته العرب في هذه اللفظة، وليس كذلك. أقول ليس كذلك، لأن المعاجم تذكر لك نجعلها أصل الكلمة عند العرب، ما هي أصلها عند العرب، ماذا يستخدمونها، ثم يعرج على ما يقاربها من الحقيقة لا من المجاز، من الحقيقة لا من المجاز، ولا يقترب ولا يستطيع كتابها، لا يستطيع كتاب قط من المعاجم أن يستوعب استخدام العربي لهذه اللفظة، لا يوجد كتاب، لا يستطيع أحد أن يحصيها. تريد مثال حتى نفهم هذه القواعد؟ أنا ذكرت القواعد، انتهيت منها، هذه تحتاج تأمل ودراسة وبحث. وحين تقرأ الشعر العربي وكلام العرب والقرآن والسنة ستجد هذا جليا. ما هو المثال الذي يحضرني لزوما وراء هذه القضية؟ هو حديث أن النبي قد هجر، هذا حديث صحيح. ولما تذهب إلى المعاجم تجد اللفظ قبيح أن يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ قبيح، يقول قال كلاما هجرا، أو هجر الرجل في كلامه، كأنه قال شيئا سيئا. وكيف نثبت وكيف يقولها صحابي كان من كان؟ نحن ننفيها عن عمر، أن عمر لم يقلها، لم يقلها عمر، ولم يقلها صحابي على هذا المعنى قط، لأنه لو قالها صحابي مهما كان، بل لو قالها منافق لقتله الصحابة. فيتيه المشايخ فيها، كيف هجر؟ ماذا يقولون؟ وهذا لو أعملوا هذه القاعدة العلمية التي هي لا تنشأ إلا في دراسة، لا أقول استقرائية، لكن قراءة واسعة قليلا، سيجد هذه القاعدة مطبقة. وأنا للعلم قد استفدت هذه القاعدة من شيخ أهل التحقيق في هذا العصر، الشيخ محمود شاكر، ولكنها فتحت أبواب كثيرة من الفهم. كلمة هجر، الهجر هو الترك، الهجر هو الترك، وواضح هجر ترك، انتقل من شيء إلى شيء، وهذا مطلق. ولكن العرب غلب على استخدامهم أن الرجل هجر في كلامه، أي ترك ما ينبغي أن يقال إلى غيره، فصار هذا المعنى هو الغالب في كلامهم، أن رجل قال كلاما لا ينبغي أن يقال، لأنه كان ينبغي أن يقول كذا فقال كذا فهجر، هجر الذي ينبغي أن يقال إلى ما لا ينبغي أن يقال. ومن أين كلمة قال رجل هجر في كلامه؟ هجر هي كلمة، إذا أطلقت كلمة الهجر هو الترك، لكن هنا لما استخدموها على المعنى في هذا اللفظ غلب عليهم هذا المعنى، أنه هجر كلاما ينبغي أن يقوله إلى كلام لا ينبغي أن يقوله، فصار هجر الكلام فحشه. واضح الكلام؟ لكن الآن لما يقول رجل هجر قال ما لا يحبه، لأنه هجر الذي يحبه، هجر. لكن لما تذهب للمعاجم، إما أن تذكر لك حقيقة اللفظ أو ما غلب استخدامه في كلام المتكلمين من العرب، فيقول هجر الكلام إلى آخره. لكن لماذا لا نقول الرجل، نقول هجر في كلامه، لماذا؟ ما معناها؟ أي ليس الذي ينبغي أن يقال، ولكن على هذا المعنى يمكن، ولكنه هجر الذي يحبه من الكلام، أو من غيره من عدم الكلام إلى شيء لا يحبه، وهذا الذي أراده الصحابي، أن الصحابي أراد أن يصف أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر في كلامه، أي هجر ما يحبه إلى ما لا يحبه، فقال هجر النبي، لأن الناس أرغموا، صاروا يتكلمون كلام، فقال لهم تقولون كذا فأنا سأقول كذا، قل هجر النبي اتركوه، لأن اللفظ هجر هذا أصله، فلماذا تحمله على بعض معانيه؟ يجب أن تحمله على المعنى الملائم للقصة، لا للحدث، الملائم للرجل، وهذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل لو قال قائل على المعنى هجر ما ينبغي، هذا ينبغي بمعنى الأفضل، ما هو الأفضل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخير بين ما هو أفضل وما هو جائز وما هو من الفضل، هذه مراتبه، جائز لا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الباطل أبدا ولا يقول الشر، هذا قوله لعبد الله بن عمرو يقول فإني لا أنطق إلا حقا، لا ينطق إلا الحق، ولا يهجر النبي صلى الله عليه وسلم طيب الكلام إلى فحشية، أعوذ بالله لا يتصور، لكن هل يهجر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أفضل ومقامه الأعلى إلى ما هو أدنى؟ يهجره لموجب، وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أحبه أن يكون موقفه وشيء أن يترك الأمة بتختار ما كتب الله لها أن تختار وهو الحق ليحصل لهم الفضل. لماذا ترك الله عز وجل الأمم تختار أن تختار يوم عيدها في أسبوعها؟ ليعرف فضلها. فاليهود اقتربوا من الحق، النصارى ضلوا، ولكن العرب لوحدهم، الصحابة لوحدهم اختاروا يوم الجمعة، هم اختاروا، فوقع لهم من القدر ما يحبه الله ليعرف الفضل، ووقع من النبي صلى الله عليه وسلم اختيار الحليب اللبن دون الخمر، فقال لو اخترت الخمر لغوت، ليقع القدر الملائم لما يحبه الله ليعرف فضل هذه الأمة، لأن فضل هذه الأمة يعرف بفضل نبيها. واضح الكلام يا مشايخ؟ فلما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يترك الأمة، فلما اشتدوا في الخصام قال هاتوا كتاب أكتبوا، قال هجر النبي، أي ترك ما هو أفضل لهذه الأمة إلى ما هو جائز أن يكتب لهم، طيب فقال هجر تركوه، خلاص ألقوه على ما هو عليه. واضح الكلام؟ وهذه نختم بها هذا كلام عمر رضي الله عنه. نعم، على هذا يفهم كلام عمر، هي لم تثبت عن عمر، لم يثبت في أي رواية أن عمر قد قالها، لكن لو قالها لكانت فضيلة، كانت فضيلة، يعني هذه ليست من العيب في شيء. وكثيرا ما عمر رضي الله عنه ما فهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يفعل شيئا على غير ما على غير مراده، وهذا كان عمر يقول غضب النبي، وهكذا في هناك قصص كثيرة نعرض عنها الآن. ولكن عمر رضي الله عنه كان إذا رأى من النبي صلى الله عليه وسلم إقداما على أمر لا يحبه، ولأنه ترك للأفضل إلى ما هو جائز، كان عمر رضي الله عنه يتدخل. واضح الكلام؟ والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. فوقفنا عند كلمة الوضع، كما الوضع واضح، بس واضح معنى الوضع، معنى الوضع أي الأصل الوضع اللغوي، وهذا الذي يقابله المجاز، لأنه حمل على غير أصل الوضع كما يقول أهل البلاغة واللغة. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. شيخ سامحنا نتأخر الطريق. والله أنا سامحوني، أنا سامحوني أني أحضرتكم، يعني كنت أريد أن أعتذر هذا اليوم، ولكن من حضر إلى البيت فهذا جيد، ومن لم يستطع الحضور وحضر عن طريق البلتوك حتى يذهب الجليد وتذهب مشقة الطريق فهذا خير ولا بأس في ذلك إن شاء الله تعالى. فأرجو العفو أني حملتكم على المجيء اليوم، مشايخنا سامحونا اليوم، جزاكم الله خير، أنتم سامحونا، بارك الله فيكم. جزء من عندكم أسهل صيف ساعة ورقين في الجليد على الإزاز. اكتب له واحد. هو يقول لكم بأنه كان تقطيع عنده في البالتوك، وذاك احتفظوا بالتسجيل حتى يوضع في ذاك البالتوك.